لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. مر بنا أيها الأحباب ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن أن من رأى هلال رمضان ورد قوله، يعني لم يقبل كلامه، فإنه يجب عليه الصوم. ومن رأى هلال شوال ورد قوله يجب عليه الصوم أيضا. فمن رأى هلال رمضان يجب عليه أن يصوم، لأنه رأى أن الشهر قد دخل ورأى الهلال، فيجب أن يلتزم بما رأى. وأما من رأى هلال شوال فهو يترتب عليه فطر، وقد لا يكون متأكدا من الرؤية، فيجب عليه أن يصوم مع الناس. وقفنا على ما ذكره المؤلف رحمه الله، لأن شخصا رأى هلال رمضان وحده، وشخصا آخر رأى هلال شوال وحده، ورد قول الأول والثاني. فالأول نقول يجب عليك أن تصوم وإن لم يصم الناس، وإن لم يحصل الصيام من عامة الناس، ما دام أنك رأيت الهلال واعتقدت بصحة رؤيتك لهلال شهر رمضان يجب عليك الصيام. وأما الثاني فنقول ما دام أنك قد أديت هذه الشهادة ولم تقبل، فيجب عليك أن تصوم كبقية الناس. وقفنا على هذا و 363. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره. يقول العلماء: كعلم الفاسق بنجاسة الماء، كعلم الفاسق بنجاسة الماء. عندنا إناء فيه ماء، وعلم بعض الناس بأن هذا الماء نجس، قال هذا الماء نجس، هو فاسق، لم نقبل شهادته، لكن بالنسبة له هو يجب عليه أن يجتنب هذا الماء ولا يقربه لعلمه بنجاسته. المسألة التي لدينا: رأى هلال رمضان ورد قوله، لم تقبل شهادته، يجب عليه أن يصوم. نعم. ورد قوله لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان، أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم. أو رأى وحده هلال شوال، يقول يعني يعلل العلماء لهذا لاحتمال خطأه، لاحتمال خطأه. رواية عن إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله أنه يفطر سرا، من رأى هلال شوال ورد قوله يفطر سرا، هذه رواية عن الإمام مالك إمام دار الهجرة. أما الأئمة البقية فقالوا لا، لأنه يحتمل أن يكون مخطئا في هذه الرؤية. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. وإن استبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وسام. إنسان أسير ولم يفرق، ما اشتبهت الأشهر، ما يدري متى يدخل رمضان، ما يدري متى ينتهي، يقول يتحرى يتحرى، يبذل الجهد والطاقة ويعمر فكره ويصوم حسب ما يترجح لديه. نعم. وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. إذا كان من ضمن الأيام التي صامها هذا المأسور يوم عيد أو أيام تشريق، لا يصح صيام أيام العيد، يوم العيد ولا أيام التشريق، فيقول يقضيها فيما بعد. نعم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر. عندنا لمن أو على من يجب الصوم؟ على من يجب الصوم؟ قال على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء. نعم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر، ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقد، مكلف لا صغير ومجنون. قضى الباقي فقط، يعني بقية اليوم، يعني لو أنه أسلم في الضحى نقول له أمسك ذلك اليوم ويقضيه، لأنه لم يصم يوما كاملا، ويقضيه فيما بعد. أعد العبارة. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثناء. أن الكافر لا يصح منه الصيام. الآن عندنا الكفارة، كفارة قتل الخطأ، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. الكفارة في قتل الخطأ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. بالنسبة إذا كان القاتل غير مسلم تكون الكفارة في حقه، تكون الكفارة في حقه عتق رقبة فقط، إذ لا يتأتى في حقه الصيام. المسلم إذا كان عليه كفارة فهي إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أما غير المسلم فالكفارة في حقه عتق رقبة، إذ لا يتأتى الصيام في حقه، فالصيام يجب على المسلم. نعم. ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقد، مكلف لا صغير. ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي، يعني لو أسلم في وقت الظهر نقول له أمسك واقضي ذلك اليوم، أما الأيام التي قبل إسلامه ليس عليه قضاء. لو مثلا أسلم في اليوم الخامس من شهر رمضان، في اليوم الخامس ضحى، نقول اليوم الذي أسلمت به أمسك، وإذا أمسك يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم فيما بعد، أما الأربعة الأيام الأولى فليس عليه قضاء فيها، لأنها قبل إسلامه، والإنسان مأمور بالصيام إذا أسلم، أما قبل الإسلام فلا صيام عليه. مكلف لا صغير ومجنون. مكلف غير المكلف من هو؟ الصغير والمجنون. وغير المكلف أيضا المجنون، لأنه لا بد أن يكون مكلفا، أما إذا كان صغيرا فهو مرفوع عنه القلم، إذا كان مجنون فهو مرفوع عنه القلم. رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، فالصغير والمجنون قد رفع عنهم القلم، فليس عليهم صيام، أو فلا يجب عليهم صيام. نعم. قادر لا مريض يعجز عنه. قادر، أما إذا كان لا يستطيع غير قادر فلا يجب عليه الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وش معنى الآية هذه؟ على تقدير فأفطر. على تقدير أن هنا فأفطر. أما إذا كان الإنسان مريضا وصام فصيامه صحيح، وإذا كان مسافرا وصام فصيامه صحيح، ولكن إذا كان مريضا وأفطر أو مسافرا وأفطر فعليه العدة من أيام أخر بدل فطره. قادر لا مريض يعجز عنه للآية، وعلى ولي صغير مطيق أمره على ولي الصغير أن يعوده، وأن يزرع الخير في نفسه، وأن يعوده على السجايا الطيبة وعلى الصفات الحميدة، فيعوده على الصيام. لو بعض الأيام يصوم والبعض الأيام يفطر لأجل أن يعتاد. الوجوب لا يجب عليه إلا إذا كان مكلفا، مكلف يعني بالغ عاقل، لكن قبل البلوغ ولي الصغير يعوده خصال الخير ويزرع الفضيلة في نفسه ويعوده السجايا الطيبة لأجل أن تنغرس في فكره وفؤاده. نعم. وضربه عليه ليعتاد، يضربه ضربا غير شديد ليعتاد، أو نقول بدل الضرب يشجعه على الصيام ويحفزه عليه ويبين له ما فيه من المزايا وما فيه من الفضائل لأجل أن يعتاد. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم. جديدة. رأينا الهلال لم نره ولم يثبت، فأصبحنا مفطرين في الساعة العاشرة أو الحادية عشر أو في الظهر. قالوا ثبت البارحة، جاءنا خبر أكيد بأنه ثبت، فما الحكم؟ يلزمنا الإمساك وقضى هذا اليوم بعد العشاء. هذه المسألة الآن ولله الحمد قل وجودها، لكن قبل سنوات قريبة قبل وجود الأجهزة وقبل وجود وسائل الاتصال كان الناس يظنون أن الهلال لم يرى وإذا به رؤية، لكن ما هنا اتصال فيصبحون وهم على غير صيام، يصبحون وهم مفطرون. في الضحى يأتيهم الخبر الأكيد على أن البارحة قد دخل الشهر وأن الليلة الماضية من رمضان، فماذا يجب؟ نقول هل نقول استمروا في أكلكم وشربكم وأحوالكم؟ لا. هل أمسكوا ويكفيكم؟ لا، وإنما يجب الإمساك وقضى هذا اليوم. يجب الإمساك لأنه من رمضان، ويجب القضاء لأنه لم يصم المرء يوما كاملا. أعد العبارة. وإذا قامت البينة في أثناء قامت النهار البينة. قامت لكن ليس من الليل وإنما قامت في أثناء النهار. نعم. لرؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم. وجب الإمساك لأنه من رمضان، ووجب القضاء لأننا لم نصم يوما كاملا. نعم. والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، وإن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار ويمسكان ويقضيان. وكذا المسائل هذه أيضا بالنسبة للرؤية، نقول ما علمنا إلا في النهار، ما علمنا إلا في كذا، قد يكون في وقتنا هذا انتهى يسر الله من الوسائل ما يفي بالغرض. لكن عندنا مسائل يومية، مسائل يومية، امرأة طهرت من الحيض بعد الظهر، امرأة طهرت من النفاس بعد العصر، فماذا يجب؟ يقول المؤلف رحمه الله: يجب عليهما، يعني على الحائض والنفساء، وكذلك المسافر إذا قدم إلى بلده مفطرا، يجب عليهم الإمساك والقضاء. الإمساك لأن العذر للفطر قد زال، لأن العذر الذي يبيح الفطر قد زال، فيجب الإمساك. ويجب القضاء لأن الإنسان لم يصم يوما كاملا. أعد العبارة. وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار. قلنا أصل المسألة أيها الأحباب، أصل المسألة أنه إذا لم نعلم بالرؤية إلا بعد مضي الوقت، هذا قلنا الآن قد يكون انقضى فنعلم به في حين، لكن عندنا مسائل تحصل يوميا. إذا طهرت الحائض في الظهر، إذا طهرت النفساء في الظهر، إذا قدم المسافر وهو مفطر قدم وقت الزواج، فما الحكم؟ ما الحكم؟ قلنا يجب الإمساك لأن العذر الذي يبيح الفطر قد زال، ويجب القضاء لأن الصيام لم يحصل كاملا. نعم. ويمسكان ويقضيان. وكذا يمسك المسافر إذا قدم، ويمسك المريض إذا شفي، وتمسك الحائض إذا طهرت، والنفساء إذا طهرت أيضا. نعم. وكذا مسافر قدم مفطرا يمسك وكذا ويقضي. وكذا المسافر إذا قدم وهو مفطر يجب عليه الإمساك لأن العذر الذي يبيح له الفطر قد زال. نعم. وكذا لو برئ مريض مفطرا. وكذا لو برئ مريض، مريض كان مفطر ثم بعد ذلك برئ، فقال الأطباء الذين يوثق بقولهم، قالوا زال العذر، فيجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء. نعم. أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى. صغير قلنا لا يجب عليه لأنه ليس مكلف غير بالغ، بلغ، فإذا بلغ وجب عليه الإمساك والقضاء. نعم. وإن كانوا إذا كان مفطر، أما إذا كان صائم فصيامه صحيح. نعم. وإن كانوا صائمين أجزأهم. نعم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أنعم لكل يوم مسكينا.